بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو داود رحمه الله باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. كذلك ذكر رواية أخرى وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان عن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. كذلك ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. أيضا ذكر رواية أخرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود هذا حديث منكر، وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه قال من كلام حميد قال وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه أو قال من كلام حميد فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فبيتكلم عن مسألة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية مستقلة أم أنها يعني ليست بآية لا من الفاتحة ولا بآية مستقلة، ولكنها بعض آية في سورة النمل كما هو معلوم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. بيتكلم على مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل يا ترى الإمام عندما يقرأ بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بيستسر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أنه لا يقوم بنطقها ابتداء، وهل يا ترى عدم النطق بها يؤثر في صلاته أم لا. افتتح أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بأولى تلك الروايات وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى بينا أنه كان يكبر للصلاة ثم بعد ذلك بيسكت الهنية يسكت قلنا زمن يسير، وكان في ذلك الزمن اليسير يفتتح بدعاء الاستفتاح كما بينا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جانب من تلك الأدعية عندما سئل عنه. ثم بعد ذلك بيفتتح بقول الحمد لله رب العالمين. يا ترى ما بيقرأش البسملة ابتداء ولا بيستسر بالبسملة؟ أما هو المقصود بقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين؟ قال في ذلك ابن حجر رحمه الله الذي يتحصل من البسملة أقوال، في أقوال للعلماء بالنسبة لشأن البسملة، قال أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل، فهي بعض آية، فهي جزء من آية أو بعض آية في سورة النمل. فطبعا هذا كلام ثابت، هذا كلام ثابت. فقال البعض أنها ليست من القرآن أصلا إلا أنها في سورة النمل، هي جزء من آية أو بعض آية. والبعض قال أنها آية من كل سورة أو بعض آية إلا سورة براءة، إلا سورة براءة لم تفتتح بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أنها آية من كل سورة أو بعض آية إلا في سورة براءة. وقيل أنها آية من الفاتحة دون غيرها من الصور، قالوا أنها آية من الفاتحة دون غيرها من الصور. وقيل أنها آية من القرآن مستقلة برأسها، قالوا ليست من الصور بل كتبت في كل صورة للفصل، كما روى ذلك مسلم رحمه الله في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزلت عليها صورة آنفة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأقوال التي بيذكرها العلماء بالنسبة للبسملة. فالبعض قال إن هي ليست يعني أصلا من القرآن إلا أنها جزء أو بعض آية من سورة النمل، والبعض قال إنها آية في كل سورة، آية في كل سورة إلا سورة براءة، والبعض قال إن هي آية مستقلة، آية مستقلة يعني قال برأسها وليست أساسا من الصور، يعني ليست آية من الصور ولكنها آية مستقلة، آية مستقلة. وقال البعض أنها آية من الفاتحة دون غيرها، آية من الفاتحة دون غيرها. وبالتالي معلوم أن الصلاة لا تصلح إلا بأم الكتاب، الصلاة لا تصلح إلا بأم الكتاب. فلو قلنا أن البسملة آية من الفاتحة يبقى لا يجوز أن احنا نترك آية من آيات تلك الصورة، وإلا عند ذلك لم نقم ذلك ركن، يبقى ما أتيناش بذلك الركن، قلنا عن ركن عشان نأتي بهذا الركن لابد في قراءة الفاتحة أن نأتي بالفاتحة على تمامها وكمالها، لا نترك آية من آياتها. فلو قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يبقى على ذلك لابد من الاتيان بها، ولكن حيكون الاختلاف بعد ذلك يا ترى نجهر ولا نستسر، نجهر بالفاتحة ولا نستسر بالفاتحة. فهذه الأقوال، هذه أقوال العلماء، والمشهور أنها آية من الفاتحة دون غيرها، والعلماء بيستندوا إلى ذلك، قالوا أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، قالوا أنها كتبت مصحف في المصحف بخط المصحف. وذكر هذه رواية عن عبد الله بن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه سورة آنفة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. فقالوا إذن هي آية يعرف من خلالها، أو هي نزلت للفصل بين الصور، للفصل بين الصور. وهذا أيضا ما يبينه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي صورة افتتاح صورة، يبقى كده بكده يبقى في افتتاح صورة، لما بتنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يبقى على ذلك هذا افتتاح صورة من صور القرآن، فيعلم عند ذلك أنها صورة منفصلة عن غيرها. قال الإمام أحمد رحمه الله أنها من الفاتحة، أنها من الفاتحة. وقال في رواية أخرى أنه لا فرق، هو الأصح كما يقول الشارع. الإمام أحمد رحمه الله قال أنها آية من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة، قلنا معنى ذلك أن هي لا تصلح ولا تصح الفاتحة إلا أن قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم سواء جهرا أم كان استسرارا. فاختلف العلماء في مسألة الجهر والاستسرار، يبقى من قال أنها هي حتى آية من الفاتحة اختلفوا هل يترى نجهر بها ولا نستسر بها. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يبقى معنى كده يا ترى ما كانش بيتلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم ولا كان بيستسر بها. العلماء يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، قالوا المقصود اسم السورة سورة الفاتحة، فتسمى بأسماء عديدة، منها أنها سورة الحمد، أنها سورة الحمد. فقال معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بالسورة التي فيها الحمد، يبقى بسورة الفاتحة. قلنا سورة الفاتحة لها أسماء عديدة، منها أنها تسمى بسورة الحمد. فقال المقصود بكده كان بيفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة أو سورة الحمد كما هو مسماها. قالوا لكن لا يلزم من قول كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا، حتى لو احنا حملنا الكلام انهم كان بيفتتح فعلا بالحمد لله رب العالمين، يبقى معنى كده يا ترى طب ما كان بيتلفظ بالبسملة ام لم يتلفظ بها؟ في فرق ما بين الامرين، كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لكن من الممكن هو يستسر بسم الله الرحمن الرحيم، ده موضع قراءة الآية دهية، يبقى الآية دي كأنها لا تقرأ الا بهذه الصفة ليتم الاستسرار بها، لكن مش معنى عدم الجهر بها هو عدم النطق بها، يبقى مش معنى عدم الجهر بها هو عدم النطق بها، لأن يعني احنا من الممكن ان احنا نجهر او نتلفظ بها سرا، نتلفظ بها سرا. قلنا زي القراءة السرية، يعني الإنسان لما بيقرأ حتى فاتحة الكتاب قلنا لا صلاة بغير أم الكتاب كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، نقول الآية الركعة يبقى هذه ركعة لا تحتسب في حق الإنسان إلا إن أتى بأم الكتاب، إلا إن قرأ الفاتحة. طب يا ترى في الصلاة السرية ماذا نفعل؟ نستسر بها. يبقى معنى كده عدم الجهر بالفاتحة، معنى ذلك الأمر أنه لم يتلفظ بها أو لم يأتي بذلك الركن، نقول أتى بالركن ولكن قد استسر به. فكذلك قالوا أن بالنسبة للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هذه اللفظة نتلفظ بها ولكن سرا وليس بجهر. حتى في الصلاة الجهرية، يبقى في الصلاة الجهرية بيفتتح الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، هل يا ترى معنى كده أنه لم يتلفظ بالبسملة؟ تلفظ بالبسملة ولكنها سرا، دي صفة قراءة البسملة. لذلك قال لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يبقى هذا الكلام ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لأنه كما ورد في بعض الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى قول أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يبقى الكلام ده محمول على نفي الجهر بالبسملة، لكن ليس معنى كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه نفي أساسا التلفظ بالبسملة، لكن بينفي الجهر بالبسملة. قلنا دايما كده لابد من تجميع الطرق التي وردت بالنسبة لهذه الروايات حتى نستخرج منها الحكم. فالمقصود لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كأن كده هذا القول يحمل أنهم لا ينطقون بها أصلا لا سرا ولا جهرا، ولكن نجد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى معنى الكلام الجمع بين هذا الكلام أن المعنى أنهم كانوا يستسرون بها، لكن نقول يبقى النفي هنا نفي للجهر بها وليس نفي أصل تلك الكلمة. واستدل البعض بهذا الحديث أو استدل من قال أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الحديث كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن هذا أكثر كلام أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الخطابي رحمه الله قد يحتجب هذا الحديث من يرى من لا يرى التسمية من فاتحة الكتاب، وليس المعنى كما يتوهم البعض، إنما وجه ترك الجهر بالتسمية. قال بدليل ما روى ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر عثمان، قال فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى معنى كلام أنس يعني كما يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، قال فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى مش معنى عدم الجهر نفي التلفظ بها، يبقى مش معنى عدم الجهر بها نفي التلفظ بها، ولكن هذا تلفظ ثابت ولكنه كان على سبيل الاستسرار. يبقى لما احنا بنجهر بالفاتحة يبقى بنجهر كده نستمع الامام يقول الحمد لله رب العالمين، اين البسملة؟ قال يبقى البسملة تلفظ بها سرا، تلفظ بها سرا. وده كان الغالب كما ذكر انس بن مالك رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال ايضا الخلفاء من بعده، انهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، يبقى معنى الكلام انه كانوا يستسرون بها، كانوا يستسرون بها. ثم ذكر ايضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى كان بيفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وبينا انه ما بين التكبير وبين القراءة كان دعاء الاستفتاح، وكان يستسر بدعاء الاستفتاح. يبقى معنى هذا الكلام يا ترى لما يكون سكت هذه السكتة، هذا فيما نرى، هل معنى الكلام انه ما كان يتكلم؟ كان يتكلم وكان يدعو بدعاء الاستفتاح كما بينا من رواية علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بعد التكبير وقبل القراءة كان يفتتح بذلك الدعاء أو بهذه الأدعية المأثورة التي ذكرنا. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يبدأ بداية الصلاة، بداية دخول الإنسان في الصلاة يكون بالتكبير بقول الله أكبر، يبقى دي تكبيرة الإحرام التي لا يدخل الإنسان إلى الصلاة بدنيا. بعد ذلك بيفتتح القراءة، يبقى يسكت الهنية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، بيسكت كده فترة زمنية، يبقى في فاصل زمني بين التكبير وبين القراءة، يا ترى كانت سكتة بيسكت فيها لا يتكلم ابتداء نقول لا، يبقى كان بيدعو بهذه الأدعية التي يفتتح بها الصلاة كما بينا من رواية الصحابة رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى البعض كده استدل أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. قال العلماء أن معنى الحديث أنه يبتدئ القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى، يبقى كانوا بيوجهوا كلام عائشة رضي الله عنها أن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتدئ القراءة بسورة الحمد، بسورة الحمد لله رب العالمين، أي بسورة الفاتحة لا بسورة قبلها. يبقى معلوم كده ان احنا بنقرأ الفاتحة حتى لو كان هناك قراءة في هذه الركعة دون غير الفاتحة، يبقى بنقرأ هذه القراءة بعد قراءة الفاتحة، بنبتدي القراءة بالفاتحة. قالوا فده يحمل كلام عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال ليس معنى هذا الكلام ان البسملة ليست من الفاتحة، ولكن معنى الكلام انه كان يبتدئ القراءة او القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة اخرى. قال في المراد بيان السورة التي يبتدئ بها، وقد قامت الادلة على ان البسملة منها. يبقى لابد ان احنا نقف حتى نستمع وننصت الى كلام العلماء في توجيه تلك الروايات. قلنا ظاهر الروايات قلنا وكأن هناك نوع من أنواع التعارض، هذا فيما يبدو لنا، ولكن دائما هذه الروايات أو المرويات حنرجع بها إلى العلماء حتى يوفقون بين هذا الكلام، وكذلك نتعلم كيف يتم توجيه تلك المرويات حيث لا تعارض بين الروايات. فلذلك البعض لما استدل بمقولة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس معنى ذلك، ليس فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولكن توجيه الكلام أنه كان يبتدئ في قراءة القرآن بالفاتحة دون غيرها من الصور، وإن كان قراءة أخرى حيثني بعد ذلك بهذه القراءة بعد سورة الفاتحة. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في كيفية ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك بينا طبعا سورة الركوع قبل ذلك، كيفية ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي كان بيقوم باستواء الظهر تماما. قلنا حتى لو وضع ذلك الكوب المملوء من الماء على ظهره من سكبه، يعني من سكب ذلك الكوب، قلنا لأنه كان يصل ظهره صلى الله عليه وسلم يعني كان بيبقى مستوي تماما، والرأس كذلك تكون أيضا في مستوى ذلك الإنحناء، يبقى تكون في خط مستقيم مع ظهري، قلنا لا يقوم برفع الرأس وكذلك لا يقوم بإمالتها، لا يقوم بإمالتها. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما يعلق الإمام النووي رحمه الله في فيما قالت عائشة، قال في وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، قال إذا كان إذا رفع الرسول من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يبقى في حال الركوع قال لم يشخص رأسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك يبقى لا بيميل الرأس ويخفضها ولا بيرفعها، ولكن تكون على مستوى وفي مستوى ذلك الظهر عند الانحناء. وكان إذا رفع الرسول من الركوع قالت لم يسجد حتى يستوي قائما، إن دائما كده لابد من الطمأنينة، لابد من استصحاب ركن الطمأنينة مع كل ركن عملي من أركان الصلاة، لابد أن احنا نستصحب الطمأنينة مع كل ركن عملي من أركان الصلاة. وحنجد دائما أي ركن عملي من أركان الصلاة حنجد هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار تقال مع كل ركن من هذه الأركان. قلنا الركوع ده ركن عملي، السجود ركن عملي، الجلسة بين السجدتين ركن عملي، الاعتدال والانتصاب من بعد رفع الركوع هذا ركن عملي. لو احنا نظرنا كده مع كل ركن الأركان العملية حنجد ورد هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لما ننتصب القامة بعد الرفع من الركوع؟ ماذا نقول حال السجود؟ ماذا نقول حال الركوع؟ ماذا نقول في الجلسة بين السجدتين؟ حنجد هناك أذكار كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو حافظ الإنسان على تلك الأذكار لا أتم ربنا سبحانه وتعالى له صلاة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيتم صلاة ذلك العبد بإتمام الأركانها، قلنا بمحافظة ذلك الإنسان على السنن والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قلنا لأنه لم يترك ركن من أركان الصلاة، قلنا ركن كده منفصل ولكنه ترك ذلك الركن على هو ركن الطمأنينة. قلنا المحافظة عليه نقول بالمحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنن الصلاة الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع وأنه يجب أن يستوي قائما. قلنا تنتصب القامة يبقى حتى يطمئن قائما، حتى يطمئن قائما، يبقى مش هيقوم بس كده ورفع وبعدين هوى إلى السجود مباشرة، لا، نقول الطمأنينة دي كأن الفعل اللي بيفعلها الإنسان هي آخر فعلة. نقول لك والله حاله إزاي لما يرفع من الركوع كأن الحركة اللي جاية دي هي آخر حركات، ماذا يفعل؟ هيسكن عليه. نقول والله لا، في حال السجود حيسكن في السجود، حيسكن في الجلسة بين السجدتين، ده المطلوب. يبقى نقول سكون الأعضاء والأركان حال تلك الحركة التي يقوم بأدائها. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع وأنه يجب أن يستوي قائما، قال لم يسجد حتى يستوي قائما. يبقى لما بيجي ينزل للسجود بينزل من قيام، وقلنا لما بيرفع من الركوع يبقى في فرق ما بين الرفع من الركوع والاعتدال، يبقى الرفع من الركوع ده يبقى ده ركن، وكذلك الاعتدال يبقى الركوع ده ركن، وبالتالي نقول الرفع من الركوع. في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى لما بيعتدل قائما نقول ينتصب، تنتصب القامة، بعد ذلك بيسجد، بيهوي إلى السجود هو على ذلك من ذلك القيام. وكان إذا رفع رأسه من السجود قال لم يسجد حتى يستوي قاعدا، حتى يطمئن جالسا. الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين ركن من الأركان، قلنا البعض كده قد يعني يقوم من السجدة الأولى ثم بمجرد أنه يقوم يعني بمجرد أنه يقوم لا يطمئن جالسا ثم يهوي مرة ثانية إلى السجود. ننتبه أن دي ركن من الأركان، يقول يعني أنت حافظ بس على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نقول يا ترى إيه الذكر هو بيذكره لما بيجلس بين السجدتين؟ قلنا حافظ على ذلك الذكر، بالتالي لو حافظ الإنسان على ذلك الذكر لا أتى بذلك الركن وحصلت له الطمأنينة في صلاة كلها. في كل صلاة يحصل له الطمأنينة لو كان ممن يحافظ على أذكار الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا رفع الرسول السجود لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، يبقى معنى كده أنه كان بيقرأ بالتحيات في كل ركعتين. قال فيه حجة لأحمد بن حنبل رحمه الله ومن وفق من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون هما سنتان وليس واجبين. وقال الشافعي رحمه الله الأول سنة والثاني واجب. واحتج أحمد رحمه الله بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. قال والأمر فيه للوجوب. الإمام أحمد رحمه الله يقول أن التشهد الأول والتشهد الثاني يبقى قال أنهما واجبان، يبقى التشهد الأول واجب، قال والتشهد الثاني أيضا واجب. وقال أن الإمام مالك رحمه الله وكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والأكثر هما سنتان ليس واجبين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الأول سنة والثاني واجب. ثم ذكر أدلة الإمام أحمد رحمه الله لما قال أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني واجب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالتالي استند إلى تلك الرواية المروية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين التحيات، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وكذلك استند إلى قول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. قال والأمر هنا الوجوب. واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد وجبر ذلك التشهد بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم العربي حين علمه فروض الصلاة. فقال إن البعض قال إن التشهد الأول سنة والتشهد الثاني واجب، قلنا الكلام ده بيوجه إن هو ركن من الأركان، يعني ركن من الأركان، يا ترى هل ده ركن ولا لا؟ فقالوا إن التشهد الأخير هذا ركن الأركان، قلنا يعني بمعنى الكلام لو إنسان جلس بعد السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس كده وسكت وبعدين سلم ما قالش التشهد، هل ده سنة ولا ركن الأركان؟ ركن من الأركان، يعني هذا ركن من الأركان، وبالتالي لو نسى الإنسان الركن لا تصح الصلاة إلا بإتيان بالركن، إلا بإتيان بالركن غير السنن، غير السنن. فعلى ذلك قال إن البعض قال إن التشهد يعني سنة كما قال الإمام مالك رحمه الله وكما قال الإمام وحنيفة رحمه الله، قلنا معنى كده إن هو أساسا لو تركه يبقى، لذلك عند الأحناف رحمه الله قال إن هو أساسا لو جلس الجلسة الأخيرة ثم جلس فطرة التشهد الزمن الذي يتمكن فيه من قول التشهد حتى لو لم يقل فأحدث بعد ذلك صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، قلنا لأنهم لا يعتمدون قالوا أفضل طريقة نخرج بها من الصلاة التسليم، لكن لو خرج بأي صورة من الصور طالما قعد الفطر التي يتمكن فيها من التشهد حتى لو لم يقل التشهد أنها سنة، قلنا طالما سنة لو ترك ما فيهاش حاجة، ده معنى الكلام، لكنه هو ركن من الأركان، ركن من الأركان. يبقى معنى الكلام لو جلس الإنسان في بعد السجدة الثانية جلس للتشهد وقلنا أنه هو يعني انشغل بالدعاء غفل كده وانشغل بالدعاء وسلم، يبقى صلاة صحيحة، نقول لا ترك ركن من الأركان، ترك ركن من الأركان، يبقى حيعود ثم يأتي بذلك الركن وقلنا يسجد سجدين سهو ثم يسلم، يبقى لا تصلح الصلاة إلا بالإتيان به. هل التشهد الأول على معناه ولا على ليس على معناه؟ هو طبعا أنا أقول التشهد الأول ليس بواجب، ليس بواجب بدليل أن يعني ليس بركن أركان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو جبرا للتشهد الأول عندما ترك، فحيبقى في تباين بين التشهد الأول والتشهد الأخير، يبقى الأخير ده نقول ركن من الأركان، ركن من الأركان لا تصلح الصلاة إلا به. التشهد الأول قلنا لو ترك الإنسان نسيانا فعلى ذلك هيجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. يبقى ده الفرق ما بين التشهد الأول والتشهد الثاني. قلنا لذلك احنا البعض كده بيخطئ لما يقوم للتشهد الأول خلاص نقول هو لا يجلس بعد ذلك، طالما انتصبت القامة يبقى لا يجلس بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجبر ذلك النقصان عن طريق سجود السهو. قلنا لو قام التشهد الأخير نقول لا يجلس، قلنا لأنه هنا حياتي بركعة باطلة. البعض كده بيتأول انه طالما قام التشهد يبقى ما يجلسش لغاية لما يكمل ركعة. يقول لك لا، ده الكلام ده في التشهد الأول، التشهد الأول، لكن التشهد الثاني لا، التشهد الأول، لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذ لما قام قال أنه يعني لم يجلس إلا في التشهد الأخير، ثم سجد سجدتي السهو جبرا لذلك النقصان. لكن في التشهد الأخير قلنا ده ركن من الأركان، ركن الأركان، لو تركه لا يجبر عن طريق سجود السهو، يبقى ما فيش ركن أساسا يجبر عن طريق السهو، لكن لو كان أدنى من الركن يبقى يجبر عن طريق سجود السهو، طالما ترك ذلك ليس على سبيل التعمد ولكن خطأ أو نسيان، خطأ أو نسيان. غير نقوله الركن، الركن لازم يأتي بالركن، هنا لا تصح الركعة إلا إن أتى بجميع الأركان. على ذلك يبقى اللي قال إن هو التشهد الأخير سنة، قلنا يبقى على قول كده إن هو أساسا صلاته صحيحة لو قعد فترة التشهد حتى لو لم يتلفظ بشيء، حتى لو لم يتلفظ بشيء. نقول إذا الجلوس ده ركن، وكذلك التشهد الأخير ركن من الأركان، لا تصح الصلاة إلا به. يبقى لذلك يبقى ده الفرق، لكن الفرق بين التشهد الأول والأخير كما بينا من وصف حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ثم قام للصلاة، فعلى ذلك لم ينزل حتى انتهى من صلاته، ثم سجد للسهو جبرا لهذا النقصان الذي طرا على الصلاة لما ترك التشهد الأول، لكن لو ترك التشهد الأخير يبقى لابد أن يأتي به. قال أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال في حجة لأبي حنيفة ونفقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. قال وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. كلام عائشة رضي الله عنها ده كلام مطلق، يبقى في الجلسة بين السجدتين وكذلك في أي جلسة في الصلاة، ده معنى كلام عائشة رضي الله عنها. قالت وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يبقى الكلام ده كلام مطلق وكأنه حينطبق على كل الجلسات التي تكون في الصلاة. فلذلك قال في حجة لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا في سواء فيه جميع الجلسات، يبقى جلسة نقول بين السجدتين، الجلسة التشهد الأول، الجلسة التشهد الأخير، يبقى طالما جلسة في الصلاة يبقى لا تكون إلا بتلك الصورة، جلسة افتراش كما استند البعض على مقولة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال وقال الإمام مالك يسن متوركا من يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بركه إلى الأرض. وقال الشافعي رحمه الله السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام، الجلسة التي يعقبها السلام يبقى عند الشافعية هيجلس فيها متوركة، سواء بقى كانت الصلاة ثنائية أو أكثر من ثنائية. غير الإمام أحمد رحمه الله جمع ما بين تلك الروايات، قال جلسة التورك لا تكون إلا في الصلاة، لا تكون إلا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، أما جلسة الافتراش يبقى على ذلك تكون في الثنائية، وكذلك الجلسات أو الجلسة بين السجدتين. فجمع ما بين روايات فقال إن هي بقى جلسة الافتراش يبقى في الصلاة إن كانت ثنائية. الإمام الشافعي رحمه الله قال جلسة التورك تكون في التشهد الذي يعقبه التسليم، سواء بقى كده الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. يبقى مثلا إحنا صلينا الصبح، يبقى على قول الإمام الشافعي رحمه الله جلسة التورك يبقى نتورك، قلنا لأن هي صلاة الصبح ركعتين يبقى بعدها التسليم. قال التشهد اللي يكون من بعد التسليم يبقى جلسة التورك، جلسة التورك، يبقى معنى الكلام ده حتى في ركعة الوتر، يبقى نصلي ركعة وتر منفصلة يبقى فيها التورك لأن هيكون من بعدها التسليم. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يبقى كأن التورك مع الجلسة التي يعقبها السلام. الإمام أحمد رحمه الله قال جمع ما بين روايات، رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها والروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة التورك، قال إن هذا التورك جلسة التورك تكون في الصلاة إن كانت ثلاثية أو رباعية، كانت ثنائية يبقى يجلس جلسة الافتراش، كأن في التشهد الأول الافتراش والتشهد الثاني التورك، يبقى الصلاة الثنائية ما فيهاش غير تشهد واحد يبقى قال فيها الافتراش. جمع ما بين الروايات ونقول الأمر أساسا فيها سعة، أمر أساسا فيه سعة. فلذلك قال الشافعي رحمه الله السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي عقوبها السلام. واحتجاج الشافعي بحديث أبي حميد السعدي في صحيح البخاري فيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث. كأن التشهد الأخير بالنسبة لإمام الشافعي رحمه الله هيكون في جلسة التورك، قلنا سواء بقى التشهد ده التشهد، قال التشهد الذي يعقبه السلام، يعني خروجا من الكلام يقول التشهد الذي يعقبه السلام، يبقى أنا بقعد بعد ركعتين في النافلة بعد ركعتين وبنسلم، يبقى على ذلك تجلس جلسة التورك على كلام الإمام الشافعي رحمه الله. على كلام الإمام أحمد رحمه الله جمع بالروايات، الروايات عائشة في مسألة الافتراش في كل الجلسات إلا الجلسة التي يعقبها السلام إن كانت صلاة ثلاثية أو رباعية يكون فيها التورك في جمع بين تلك الروايات. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقب الشيطان عن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال كان ينهى عن عقب الشيطان، قال عقب الشيطان كما يقول الإمام النووي رحمه الله عقبة الشيطان أو عقب الشيطان، قال الخطابي رحمه الله عقب الشيطان هو أن يقع فيقعد على عقبيه في الصلاة ولا يفترش رجله ولا يتورك، عقب الشيطان يبقى ده أدي عقبة الشيطان، وعقب الشيطان كما يقول هو أن يقع فيقعد على عقبيه في الصلاة ولا يفترش رجله ولا يتورك. ذكر كلام الإمام النووي رحمه الله وده خلاصة المسألة في مسألة الإقعاء، قال إن الإقعاء ده نوعان، النوع الأول أن يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن إقعاء الكلب. الكلب ده عبارة عن إيه؟ يبقى بيقعد نقول على يديه ينصب الأقدام ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض، يبقى دي جلسة إيه؟ إقعاء الكلب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبتسمى أيضا بذلك. قال يبقى ده قال عقب الشيطان ويقع فيقعد على عقبيه في الصلاة ولا يفترش جلاه ولا يتورك، يبقى نقول ده نهى عن عقب الشيطان. لكن كما يقول إمامنا رحمه الله أن الإقعاء ده نوعان، النوع الأول هو قال يلصق اليتيم بالأرض أنصب شقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثاني أن يجعل اليتيم على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا نقول اللي هو لما الإنسان الجلسة بين السجدتين أو أنه هو أساسا في التشهد الأول، يبقى قال ده يعني جلس على عقبيه، بيجلس على عقبين إزاي؟ يبقى زي ما أنا بنسجد وإحنا بنسجد كده بنبقى إيه الأقدام منتصبة، وإحنا بنسجد الأقدام منتصبة، وإحنا بنسجد إزاي؟ بتبقى بطون أصابع القدم على الأرض وأطراف الأنامل، أنامل الأصابع بتبقى في اتجاه القبلة، لما يعود من السجدة يعود على نفس وضع الأقدام، فعلى ذلك يقعد بإليتيه على عقبيه. يبقى دي أساسا إيه؟ هذه الصورة التي يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ودي أساسا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذلك هذه قال عقبة السنة، قال عقبة الشيطان البعض فسرها قال إن هو أساسا يبقى يعتمد بظاهر أصابع القدم على الأرض، يبقى نقول إن أنت أساسا وإحنا بنسجد قلنا بتبقى بطون أصابع القدم بتبقى ملاصقة للأرض وأطراف الأنامل أصابع القدم متجهة إلى القبلة. قلنا لو إحنا جلسنا بقى بصورة عكسية هنقول والله لما بنيجي نجلس كده يبقى بدل ما أنا بنجلس على بطن الأصابع بنجلس على ظهر الأصابع، يبقى كأن كده أطراف أنام الأصابع إلى جهة إلى عكس جهة القبلة، فلما يعود بيقعد على عقبيه بتلك الصورة. فالبعض سماها هي دي عقبة الشيطان، سماها عقبة الشيطان، كأن الفرق بين عقبة السنة عقبة الشيطان إن عقبة السنة أساسا بيبقى أساسا منتصب الأقدام، الثانية بيبقى مش منتصب الأقدام، بتبقى يقول إن هو معتمد على ظاهر القدمين، نقول ظاهر الأقدام على الأرض وأنامل أصابع الأقدام بتبقى في عكس اتجاه القبلة وبيجلس على عقبين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كما يذكر الإمام النووي رحمه الله قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وكلام ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، قال دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول طاووس قلنا لابن عباس في لقاء على القدمين، لقاء على القدمين يبقى أنا حنقعد على العقب عقب الأقدام، بس الكلام ده يبقى برضك الأقدام منتصبة، الأقدام منتصبة، وقلنا زي حالة السجود، حال وإحنا بنسجد بتبقى بنسجد على سبع مواطن، قلنا بنسجد على القدمين، وبالتالي بنسجد على الأقدام بيبقى بطون الأصابع إلى جهة الأرض، ونقول رؤوس الأنامل بتبقى إلى جهة القبلة. لما بنرجع من السجود أرجع على ذلك الأمر، يبقى بنجلس على العقبين والأقدام منتصبة، الأقدام منتصبة، يبقى دي قال إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. ولذلك قال قلنا إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وكان ينهى عن فرشة السبع، قال الخطابي أن يفترش يديه وذراعيه في السجود يمدهما على الأرض كالسبع، يعني كان بينها أيضا عن افتراش السبع أو افتراش الكلب. فإن الكلام ده هو معناها لما بنيجي بنسجد احنا بنسجد على سبع مواطن، بنسجد على الكفين ونجافي ما بين أساسا الساعد والأرض، ونجافي ما بين العضد والجنب. يبقى لما بنيجي بنسجد احنا بنسجد على الكف كده، بنسجد على الكف، ادي الساعد بيبقى مرتفع عن الارض، ونقول العضد هنا بيبقى برضك مجافي للجنب. يبقى ده هذا هو السجود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بينهى عن افتراش السبع، او نقول اللي هو افتراش الكلب ايضا، قال الكلب كان ينهى عنه، وكذلك افتراش السبع والكلب. قلنا بيفترش ازاي؟ لما بيجلس، لما بيجلس بيمد ايديه، بيمد ايديه. فعلى ذلك نجد ان البعض لما يجي يعتمد على السجود لا تعتمد على ذراعيك، ولكن الاعتماد كله بيبقى على الكفين. امرنا ان نسجد على سبعة مواطن، منها قال على الكفين، يبقى الكف الايد على الايد، يبقى بنسجد على الايدين، وقلنا بنجافي ما بين الارض والساعد، يبقى بنخليش الساعد ده على الارض كده، ده افتراش السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال انما السنة ان يضع كفيه على الارض ويقل ذراعيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال الإمام الخطابي رحمه الله دليل على أنهما ركنان من أركان الصلاة لا تجزئ إلا بهما، مسألة افتتاح الصلاة ومسألة اختتام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال إذن لما نيجي نقول أن التكبير، تكبيرة الإحرام ركن الأركان، قلنا من نفس الجنس حنقول أن التسليم أيضا ركن من الأركان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا الصلاة طهور، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى التسليم ركن من الأركان كما أن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. قال الإمام الخطابي رحمه الله في قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم دليل على أنهما ركنان من أركان الصلاة لا تجزئ إلا بهما، لا تجزئ إلا بهما، يبقى لقولها كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم. يبقى ده هذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم المعهود كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى. طب كان الشاهد من كلام عائشة رضي الله عنها أنه كان يفتتح صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتكبير وكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وأن البعض استند أن البسملة ليست من الفاتحة لدليل تلك الرواية، لكن كما بينا ليس معنى كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس معنى ذلك هو إسقاط البسملة، ولكن معنى الكلام أنه كان يبتدئ في القراءة بسورة الحمد، وأن سورة الفاتحة لها مسميات عديدة منها أنها سورة الحمد، فقال ده مقصد عائشة وده توجيه الكلام. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله رسول أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. قال كأنه أشار إلى هذا الحديث أنه دل على أن البسملة جزء من السورة. يبقى قال الإمام النووي رحمه الله لما بوب لهذه الرواية قال باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة. ده أساس الإمام النووي رحمه الله لما بوب لهذه الرواية، الرواية دي موجودة عند مسلم رحمه الله، لما بوب لهذه الرواية قال باب حجة من قال أن البسملة آية من كل سورة، واستند إلى هذه الرواية لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاك الكوثر. قال إذن ده معنى الكلام، يبقى ده دليل ممن استدل به البعض على أن البسملة آية من كل سورة. قال في قال قناه أشار إلى أن هذا الحديث يدل على أن البسملة جزء من السورة، فينبغي أن نجهر بها. وبالتالي قلنا أن البسملة يعني البعض قال أنها للفصل بين الصور، وبالتالي قال أنها تقرأ في أوائل الصور. قلنا يعني حيظل الخلاف موجود، أن البعض قال أن هي أساسا للفصل بين الصور، يعني كما بينا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يعني الصورة أو كان فصل الصورة عن الأخرى إذا نزلت البسملة. وقلنا أن البعض قال أن هي ليست بآية، ليست بآية من القرآن، ولكنها جزء أو بعض آية كما ورد في سورة النمل. والبعض قال أن هي أساسا هتبقى آية من كل سورة إلا براءة، والبعض قال أن هي آية من الفاتحة دون غيرها من الصور، وكأنها البسملة للفصل بين الصور، ولكن بالنسبة للفاتحة قالوا أن هي هتكون آية. وبالتالي البعض لما قال أن البسملة قالوا للفصل، قالوا للفصل، فالبعض قال أن هي آية في الفاتحة لكنها هي فعلا آية للفصل بين الصور. واستدلوا قالوا أن افتتاح القرآن بالفاتحة فحيفصل عن إيه، فإحنا بنبدأ كده نقول الفاتحة دي بداية الصورة، قلنا وبالتالي عشان إحنا نفصل ما بين الفاتحة وبين الصور الأخرى هيكون بالبسملة، يبقى انتهينا من الفاتحة. هنقرأ بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، نعرف دلوقتي إن إحنا انتهينا من الفاتحة، وهذا الفصل بين الفاتحة وسورة البقرة كان بالبسملة. طب لما إحنا نبدأ الفاتحة بالبسملة، طب هي فصلة بين إيه؟ فقالوا إذن الفاتحة أو البسملة جزء أو آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، ولكننا نقول إنها أتت بعد ذلك للفصل بين الصور، إلا أنها لم تنزل في سورة براءة كما هو موضح. قال أيضا هذا حديث من جملة أدلة من أثبت البسملة، وأدلة هؤلاء على إثبات البسملة كما قلنا أنها خطت بخط المصحف كما قال البعض. ثم ذكر أيضا رواية قال عنها المحقق أنها رواية ضعيفة، رواية عن عائشة رضي الله عنها، لما ذكر أو عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال لما قرأ هنا لم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة، فالعلماء قالوا إن البسملة للفصل، فإن كان حيقرأ يعني في آيات متقدمة بعد ذلك ليس بالحتم لزوم أن يأتي بالبسملة، كأن البسملة بتبقى في بداية الصورة، وليس معنى أنه لما يقرأ قراءة يعني من غير بداية الصورة إلا لم يأتي بالفاتحة، يبقى يا ترى معنى كده لم يأتي بالبسملة هل البسملة ما تكونش آية من الصورة؟ قال لا، ده ليستدل بها لأنه قرأ أساسا يعني بعدما مر على بداية الآيات، فعلى ذلك ليس بالحتم لزوم أن نفتتح بالفتحة. غير إن أعطناك الكوثر، دي بداية سورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر، فهنا في الآيات هنا لما قرأ قالت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية، فلما افتتح افتتح بالاستعاذة، افتتح بالاستعاذة. قلنا حتى لو كان الإنسان هيقرأ من غير بداية السورة بيفتتح بالاستعاذة، قلنا على أساس أن الله تبارك وتعالى يعني أمرنا بهذا الأمر، أن الإنسان عندما يقرأ من كتاب ربي سبحانه وتعالى يستعذ برب سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم، فده ليتناسى، فالاستعاذة مذكوره، لكن لما نقول بسملة بيبقى فواصل بين الصور، يبقى الكلام ده لما نيجي نقرأ من بداية السورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو لم نقرأ من بداية السورة يبقى نستعذ بربنا سبحانه وتعالى ونفتتح القراءة مباشرة دون أن نذكر الاستعاذة، دون أن نذكر البسملة. قال أبو داود رحمه الله وهذا حديث منكر، قال قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرط، وأخاف أن يكون أمر استعاذة من كلام حميد. ثم حيذكر الباب التالي باب من جهر بها، يبقى قال باب من لم يرى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم سن بالباب الثاني وباب من جهر بها، ثم ذكر أيضا جملة من تلك المرويات. قال في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براء وهي من المئين والأنفال من المساني فجعلتمهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براء من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطور ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. كذلك أيضا قال في رواية عن عباس رضي الله عنه بمعنى ذلك الكلام، وفيه قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي كانت فواصل، فاستدل بعض بأن البسملة من القرآن لأنه كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم فواصل الصور إلا بالبسملة، فقال إن البسملة في أوائل الصورة إنما هي للفصل، يبقى هي للفصل. والبعض قال أنها آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال وأعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه. في فرق ما بين أنه ينفي حرف يعني قام الإجماع عليه، وفرق ما بين هو ينفي آية من القرآن ليس بآية من القرآن، خلاف بالعلماء وبالتالي لا يكفر اللي أنكر كده وقال إن البسملة مش آية من القرآن، يبقى لا يكفر بذلك لوجود الخلاف بالعلماء. لكن لو نقول إن هو نفى حرف واحد من حروف المجمع عليها في القرآن يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن زي البعض كده قال يعني لابد كل كلمة فيها قل لابد من محوها، قال قل ده الكلام ده نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل له يا محمد، قال قد مات محمد، فنقوم بإيه بحك هذه الكلمة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نقول هو متأول أو غير متأول لكن ده حروف مجمع عليها، يبقى ده تلاعب بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله. لذلك قال الأمر اللي مختلف فيه من الممكن لا نكفر من أثبتها أو من نفاها، لكن بالنسبة لحرف مجمع لحرف واحد مجمع عليه يبقى لو قام بنفيه فعند ذلك هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يبقى حيكفر بالإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف في أثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة براءة. وأما التلاوة فلا خلاف بين القراءة السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدى بها القارئ ما قالها سورة التوبة، وأما في أوائل السور مع الوصل لسورة قبلها فأثبتها يعني البعض، فأثبتها البعض. بيتكلم على مسألة تبقى خلاصة الكلام إن هي آية جزء من آية أو بعض آية في سورة النمل، لا خلاف بالعلماء في ذلك، لكن كل الخلاف يا ترى هي آية من كل سورة ولا لا. حتى نقول إن هي مش آية من كل سورة، طب بالنسبة للفاتحة هي آية من الفاتحة أم لا؟ فنقول إن هي آية من الفاتحة، ونقول إن هي أتت بعد ذلك للفصل بين الصور، أو آية مستقلة في كل صورة من الصور، غير أنها في الفاتحة آية من الفاتحة. قلنا معنى كده لا تصح الفاتحة إلا بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، سواء جهرنا بالبسملة أو استصرنا بها، سواء جهرنا بالبسملة أو استصرنا بها. فكانت الرواية التي تذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى قال إن هي للفواصل، للفواصل، ولكن نقول إن هي حتى لو كانت للفواصل بين الصور لكنها آية كتبت بخط المصحف كما قال العلماء، إنها آية كتبت بخط المصحف بين العلماء. وكان ما كان للصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا في المصحف إلا ما كان من كلام الرب سبحانه وتعالى، قالوا فلما كتبت بخط المصحف دل ذلك على أنها آية، سواء كانت آية مستقلة من كل صورة أو أن هي يعني آية من كل صورة مثبتة، يبقى سواء كان كده أو كده قال أنها ما كتبت إلا بخط المصحف. ثم بعد ذلك ينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال تخفيف الصلاة للأمر يحدث. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة ونريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة ونريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي. فبيذكر هنا تخفيف الصلاة. المقصود بتخفيف الصلاة يعني تخفيف القراءة، تخفيف القراءة. يبقى نقول يعني أصلي صلاة خفيفة. إيه معنى الصلاة الخفيفة؟ معناها أن إحنا نتجاوز في القراءة، نخفف في القراءة. يبقى قال فنركع ركعتين خفيفتين، معنى الكلام أنه هو يخفف في القراءة، وليس معنى ذلك هو عدم الاتيان بالأركان، وأن حتى لو صلينا صلاة خفيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يبقى بيقرأ فيها نقول بعض قصار الصور أو آيات يعني قصيرة أو آيات قليلة من القرآن، ولكن ليس معنى تخفيف الصلاة يبقى معناها أساسا الجور على الأركان، الجور على الركوع على السجود على الجلسة والسجد. لا، أركان لابد أن نأتي بها بصفة واحدة، وهي أنها لابد أن تكون نأتي بها بالطمأنينة، نركع حتى تطمئن ركعا، نرفع حتى تطمئن قائما، نسجد حتى تطمئن ساجدا، نجلس حتى تطمئن جالسا. يبقى الجور هنا مش هيكون على ركن أركان، ولكن هنخفف فيها القراءة. وهذا أيضا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، قال فأتجوز كراهية أن أشق على أمي. إيه العلة؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخفف القراءة، يبقى قال لما بيسمع بكاء الصبي قلنا حتى لا تنشغل الأم ببكاء ذلك الصبي، قال أن أشق، قال كراهية أن أشق على أمي. قال في أن من قصد في الصلاة كان بشيء مستحب لا يجب الوفاء له، الوفاء به لا يجب عليه الوفاء به. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيريد التطويل وكان يشرع في ذلك، قلنا عسى أنه كان بيشرع في ذلك، وبعد كده يخفف القراءة، يخفف القراءة. يبقى الإمام كده داخل الصلاة حينتوى أن يقرأ بكذا، يقرأ بكذا، فعند ذلك هنجد أنه أساسا يسمع بكاء الصبي، يبقى يخفف، حيعدل القراءة، يخفف من القراءة. يبقى على ذلك نقول لا حرج، لا حرج في ذلك الأمر. كذلك أيضا قال فأسمع بكاء الصبي، قال استدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد. قال في نظر لاحتمال يكون الصبي كان يعني مخلفا في بيت بقرب المسجد بحيث يسمع بكاءه، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة في مع الرجال. يبقى طبعا هنا لا تمنعه إماء الله مساجد الله، ومعلوم أن النساء كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا إلى الصلاة ويشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما فيش حرج، قلنا على الرغم أن الجماعة يعني غير واجبة على المرأة، يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاة الجماعة غير واجبة على المرأة، لكن ننظر يعني إلى الشفقة وإلى الرفق أيضا، وإلى أيضا الاعتبار بأحوال الآخرين، إلى الاعتبار بأحوال الآخرين ومراعاة أحوال الآخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع بكاء الصبي، ومع ذلك كان يتجوز في القراءة، قلنا مخافة أن يشق على أمه، قلنا معناها مش من أهل حضور الجماعات، يعني هي مش من أهل حضور الجماعات، ولكن مع ذلك كان فيها الرفق ومراعاة أيضا مصالح الآخرين. قال التجوز أنه قطع قراءة السورة وأسرع في أفعاله. قال البعض كده قال معنى التجوز أنه قطع قراءة السورة وأسرع في أفعاله. قال الأظهر أنه شرع في سورة قصيرة بعدما أراد أن يقرأ سورة طويلة، فالحصل أنه حاز بين الفضيلتين، ويبقى هو أساسا لم يطور في القراءة، ولكن طبعا الأركان لابد أن يؤديها بصورة كاملة تامة، لأنه حيث لا تصلح الصلاة إلا لما يأتي بركن الطمأنينة مع كل ركن أركان الصلاة الفعلية، لكن كان يخفف في القراءة، يبقى معنى كلام أنه كان يخفف في القراءة. قال كراهية وقوع المشقة عليها من بكاء الصبي. قال الحديث يدل على مشروعية الرفق بالمأمومين ورعاة مصالح المأمومين ودفع ما يشق عليهم وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث. يبقى حدث شيء كده خفف الصلاة، خفف في الصلاة، وقلنا فيها مرعاة لأحوال المأمومين، وإياك وأن تشق على المأمومين. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فتجوز كرهيت أن أشق على أمي، ونقول على الرغم أن هي تقول مش من أهل صلاة الجماعة، مش من أهل صلاة الجماعة، لكن نقول مراعاة مصالح الآخرين المأمومين وعدم المشقة عليهم، وعدم المشقة عليهم. قال الإمام الخطبي رحمه الله في دليل على أن الإمام وراكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره ركعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، أنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله عز وجل، بل هو أحق بذلك وأولى. الإمام الخطبي رحمه الله يقول إن الحديث ده ناخد منه دليل على أن الإمام راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه قال له أن ينتظره راكعا يطول يعني في الركوع، قال يدرك فضيلة الركعة في الجماعة. من الكلام ده يعني بيرى أن إدراك الركعة بإدراك الركوع، إدراك الركعة بإدراك الركوع. وقال لو كان الإنسان الإمام ساجد كده وحس الإنسان داخل يطور شوية في الركوع عشان يدركه ذلك الإنسان فيكون قد أتم الصلاة وأدرك تلك الركعة كامل. أنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة حاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله عز وجل، بل هو أحق بذلك أولى. وقد كره بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال خاف أن يكون شركا، لكن فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الإمام الخطابي رحمه الله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيتجوز في القراءة يخفف في القراءة، قلنا مخافة أن يشق على أمي، لكن هو لو طوف في الركوع هيشق على مين؟ على المصلين. يبقى فرق ما بين الأمرين، ده فيها مشقة، يعني فيها مشقة. قلنا زي الخطيب كده لما بيصعد المنبر ويطول في الخطبة، يطول في الخطبة ليه؟ يقول لك والله الناس جاية متأخرة. طب يا ترى أنت بتعاقب اللي هم أتوا مبكرين ولا إيه؟ يعني العقوبة لمين؟ أنت بتعاقب اللي أتى مبكر، بتعاقب بقى بأن ده أتى متأخرا فتعاقب من أتى مبكرا. كذلك الأمر، إحنا قلنا لو كان الإمام شعر بإنسان داخل الصلاة في الركوع يطول الركوع نقول فيها مشقة على المأمومين، فيها مشقة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز في القراءة رأيت أن يشق على أمه، يشق على أم ذلك الصبي الذي يبكي. فإحنا قلنا وإحنا شعرنا بقى بإنسان داخل الإمام يطول الركوع هنقول في هذه الحالة هنجد أنه إيه؟ هيشق على المأمومين من أجل إيه؟ إنسان. نقول لا، الصورة دي متباينة، الصورة مختلفة تماما. فعلى ذلك نقول يا ترى لو أنا بنصلي وشعرت بإنسان كده داخل وأنا راكع أنتظره حتى يدخل الصف؟ نقول لا، لا تنتظره. الكلام ده ينطبق أيضا لما نكون إحنا أساسا في ختام الصلاة جالسين للتشهد والإمام كاد أن يسلم فشعر بإنسان دخل الصلاة فيطول عند ذلك في الدعاء عشان يدرك مثلا فلان الصلاة مع الإمام، نقول لا، لا مشقة على المأمومين، فيش مشقة على المأمومين. نقول لأن أصل الرواية كده قرأت أنا أشق على أمي، فما تشقش على المأموم لدخول إنسان، لدخول إنسان نقول حتى يدرك ذلك الأمر، نقول لا، يعني نقول لا مشقة ولا تطويل في ذلك الأمر. فالأمر مباين ومختلف بين الأمرين. فعلى ذلك نقول هذه صورة، من قص الصورة دي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لو قسناه على فعل النبي نقول أتى بمشقة على المأمومين، زي ما قلنا كده الخطيب بيطول بالخطبة نقول له السبب إيه؟ يقول والله عشان الناس بتيجي متأخرة. طب مش في ناس بتيجي مبكرة؟ نعم. طب أنت بتعاقبهم بإتيانهم إلى المسجد مبكرا ولا كيف كل عقوبة؟ بتعاقبهم بمين؟ يبقى على ذلك نقول لا، تنتبه أنك أنت تتبع السنة، تتبع السنة. وننظر أن عدم المشقة على المأمومين، عدم المشقة على من أتى إلى الصلاة مبكرا، عدم المشقة على المأمومين من أجل إنسان داخل حتى يدرك الركعة أو حتى يدرك الإمام قبل انصراف من الصلاة، نقول لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حنكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.